أن يكون الناس فيه سواء. وهذا القول أيضا معروف عن جهنم. يقول ابن القيم في أبيات في الشريعة الثانية، لكن يقول في معرض ذكري المذهب جاهل في الإيمان: والناس في الإيمان شيء واحد كالمشط عند تماثل الأسنان. فالحقيقة إنهم يقولون إن أهله فيه سواء، فيقتضي هذا أن يكون إيمان أفسق الناس اللي معه الإيمان، وإيمان أبي بكر وعمر إيمانهم سواء، ما دام الإيمان واحد. لكن المؤلف قال: وأهله في أصله. ما ندري ماذا يريد في أصله. إن أراد، وهذا إن أراد، أنهم كلهم، أن المؤمنين كلهم عندهم إيمان فهم مشتركون في أصل الإيمان، فبينهم قدر مشترك. هذا لا يصح أن يقال إنهم فيه سواء، لا فيه تساوي. يعني يصح أن يقال وكلهم معه وأهله كلهم معهم أصل الإيمان، كلهم معهم أصل، لكن الاشتراك في، يعني وجود قدر مشترك في أمر، يعني العلماء نقول كلهم في أصل العلم سواء، هذا ليس له، يعني ليس لهذا المعنى كبير فائدة، ليس له فائدة. العلماء هم كلهم في أصل العلم سواء، لأنه بينهم كل واحد عنده علم دونهم قدر مشترك. قدر مشترك. بل إذا لاحظنا مفهوم علم ومطلق علم، يصبح العلماء والعامة كلهم في أصل العلم سواء، لأنهم عندهم بينهم قدر مشترك، كلهم يعلمون شيء، يعلمون إن الطهارة شرط لصحة الصلاة، كلهم يعلمون وجوب الصلاة. فهل وجود قدر مشترك يصح أن يقال إنهم فيه سواء؟ فحقيقة القول عند المرجع أن أهله فيه سواء. فالطحاوي رحمه الله كأنه تحاشى أن يقول وأهله فيه سواء، فقال وأهله في أصله سواء. ويؤكد لكم هذا أنه قال وإنما يتفاضلون، ما قال يتفاضلون في الإيمان، قال وإنما يتفاضلون في الخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. هذا هو محل التفاضل. التفاضل يعني في الأعمال، هذه كلها أعمال. يتفاضلون، وإنما يتفاضلون يعني الزيادة والنقص والتفاضل بينهم في الخشية، عندهم إن أعمال القلوب فيها زيادة ونقص، أعمال القلوب عندهم فيها زيادة ونقص. لكن هل الخشية من الإيمان عندهم؟ هل الخشية ومخالفة الهوى وملازمة الأولى والتقوى التي هي اتقاء المحارم هل هي من الإيمان عند هؤلاء عند المرجئة؟ هي من الإيمان؟ لا، ليست من مسمى الإيمان، لأن أمس قررنا إن الإيمان عندهم هو التصديق بالقلب فقط، التصديق بالقلب وإقرار اللسان، لا ذكروا لأنه لا بد منه، ولا يتبين تصديق القلب إلا بإقرار اللسان. فعندهم من أعمال القلوب وأعمال الجوارح كلها ليست من الإيمان. فالتفاضل في أعمال القلوب وفي أعمال الجوارح نعم، وهي ثمرة التصديق، الأعمال ثمرة وأثر التصديق، أثر لذلك الإيمان وليست من الإيمان. وإنما يتفاضلون في الخشية والتقى ومخالفة الهوى، في الخشية، في الخشية من الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء فلا تخشوهم واخشوهم. والتقوى اتقاء التقوى أن يجعل العبد بينه وبين غضب الله وعقابه وقاية من طاعته وترك معصيته، مخالفة الهوى، طاعة لله ورسوله، مخالفة الهوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله فإن لم يستجبوا لك فاعلم إنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وملازمة الأولى، هذا كمان، ملازمة الإنسان ومحافظته على ما هو الأولى به. هذا هو مجال التفاضل. أما الإيمان الذي هو التصديق فليس فيه تفاضل ولا زيادة ولا نقص. وبهذا يعلم ان الخلاف بين اهل السنه وبين المرجئه ليس خلافا لفظيا بمعنى الكلمه، لان الخلاف اللفظي يقال انه كلا خلاف، وكيف يكون الخلاف لفظي وتكون هذه المحاورات والمناقشات والاستدلالات والمصنفات في تقرير مذهب السنة والجماعة في الإيمان والرد على المرجئة والخلاف لفظي؟ هل يصلح؟ هل يصلح أن يكون الخلاف لفظي وتبذل فيه هذه الجهود والبحوث والمناقشات والاستدلالات والرد لا ليس الخلاف لفظيا بل هو حقيقي. ترتب على هذا الخلاف القول يعني ترتب على هذا الخلاف مسألة زيادة الإيمان والنقصان ومسألة الاستثناء في الإيمان. يقول وأهله في أصله سواء، وإنما يتفاضلون الخشية والتقى قال ابتلاه ملازمة الأولى. نعم إيش وش الخشية والتقى وإنما أقرأ شلون هذا حقيقة. نعم والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. يقول نعم وأولياء الله والمؤمنون والمؤمنون كلهم أولياء الله المؤمنون كلهم أولياء الله وأكرمهم عند الله أطوعهم. نعم أطوعهم أطوعهم وأتبعهم للقرآن المؤمنون كلهم أولياء الأنبياء هم أفضل المؤمنين وهم أفضل أولياء الله لكن هم أولياء. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. يدخل فيهم الأنبياء الأنبياء هم خير الأولياء وأفضل الأولياء فهم المؤمنون المتقون هم أكمل الناس إيمانا وأكملهم تقوى المؤمنون ومن دونهم أتباعهم كلهم أولياء الله الصديقون والشهداء والصالحون كل هؤلاء فلهذا نقول أن الأولياء ثلاث طبقات كما في الآية ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فهؤلاء أصناف أولياء الله أصناف أولياء الله الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون. وأولياء الله على طبقتين مقربون ومقتصدون فالمقربون هم الذين يفعلون الفرائض والنوافل والمستحبات ويجتنبون المحرمات والمكروهات وفضول المباحات الكمل هم السابقون وهم المسارعون في الخيرات وهم المقربون والمقتصدون هم الذين يؤدون الفرائض ويجتنبون المحارم وليس لهم تميز في النوافل وليس معنى ذلك انهم لا يفعلون شيئا من النوافل لا فالمؤمنون اولياء الله هم اولياء الله وهو وليهم والله ولي المؤمنين الله تعالى ولي المؤمنين وهو ولي المستقيم فهو ولي المؤمنين وولي المستقيم وهم أولياء والكافرون والمنافقون أعداؤه وهو عدوهم فإن الله عدو فإن الله عدو للكافرين يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم وأكرم أولياء الله أطوعهم، أكرمهم عنده، أكرمهم، أكرم المؤمنين وأكرم أولياء الله عند الله هو أطوعهم له ولرسوله، أطوعهم، أفعل تفضيل، أفعل تفضيل، أطوعهم يعني أكملهم طاعة، أكملهم امتثال للأوامر واجتنابا للمنهيات. وأتبعهم للقرآن، هذا تنويع في التعبير، من كان أطوع فهو أتبع، ومن كان أتبع فهو أطوع، ولا طاعة إلا باتباع القرآن. وأكرمهم عند الله أطوعهم له ولرسوله وأتبعهم لكتابه. قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالمؤمنون متفاضلون، تفاضل لا يعلمه إلا الله. الصديقون متفاضلون، الشهداء متفاضلون، والأنبياء متفاضلون، فبعضهم أفضل من بعض. وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. اتباع القرآن يكون بتصديق أخباره، تصديق ما فيه من الأخبار، وامتثال ما فيه من الأوامر، واجتناب ما فيه من المناهي، والإيمان بكل ما فيه من الأخبار مما يتعلق بالله وصفاته وأسمائه، أو يتعلق بما كان ويكون من بما كان وما في خبر ما بعدكم، خبر ما قبلكم، ونبأ ما بعدكم، وحكم ما بينكم. اتباع، اتباع يعني عدم الحيدة هنا يمنة نفسه، بل هو اتباع. والله تعالى يذكر هذا في مواضع ما يقرر الاتباع: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي، اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، ولا تتبعوا من دونه أولياء. فأمر الله باتباع القرآن واتباع الرسول، واتبعوه لعلكم تهتدون. فلا رأي لأحد مع بيان القرآن وما جاء في القرآن، ولا رأي لأحد مع بيان الرسول صلى الله عليه وسلم، بل يجب أن يكون العبد تابعا لكتاب الله وسنة رسوله، لا يقدم عليهما هوى ولا رأيا، لا يقدم عليهما هوى ولا رأي، واتبعوه لعلكم تهتدون. نعم، سلي بعد هذه الجملة. والإيمان هو، نعم، والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، حلوه ومره. كيف على هذا بارك الله؟ نعم الله أعلم. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، فضل يقول: والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، ولكن تعليق الشيخ بن باز رحمه الله مخالف له، فما هو القول الصواب؟ ما عرفت وش تعليق الشيخ. تعليق الشيخ العزيز رحمه الله يقول: هذا فيه نظر، بل هو باطل. بل هو باطل، نعم. فليس أهل الإيمان فيه سواء، بل هم متفاوتون تفاوتا عظيما. نعم. فليس إيمان الرسل كإيمان غيرهم، كما أنه ليس إيمان الخلفاء الراشدين وبقية الصحابة رضي الله عنهم مثل إيمان غيرهم، وهكذا. على كل حال هذا حصل أو حصل الكلام فيه. نعم. هذا يقول: لا، أنا وقفت عند تحوير المؤلف للمعنى حيث دخل كلمة الأصل، هذه شوشت وجعلت يعني كأن في المسألة فيها شيء من المقاربة، والحقيقة أن المعنى أنهم يعني المذهب الذي هم عليه أن أهله أن المؤمنين في الإيمان سواء، فالعبارة الواضحة أن يقول وأهله فيه سواء، كأن توهم إنه يرى التفاضل في الإيمان، لكن أزاله بقوله وإنما يتفاضلون في كذا، ففرح بالحصر بأداة حصر إنما، يعني لا يتفاضلون إلا بأعمال القلوب وأعمال الجوارح، لا يتفاضلون بالإيمان الذي هو التصديق. نعم. وهذا يقول: قال المؤلف: ولا نكفر أحد من أهل القبلة بذنب إلا أن يرى حلة، أو كما قال المؤلف. يقول: أليس المؤلف رحمه الله يرى مثل قول المرجئة، أي أنه أخطأ؟ وهل المؤلف من مرجئة الفقهاء؟ يبدو. أما قوله من مرجئة الفقهاء فنعم، لأنه هكذا فسر الإيمان، لأنه التصديق بالقلب والإقرار باللسان، وقالوا أهله فيه أو في أصله سواء، هذا ظاهر. وأما قول لا نكفر فهذا كلام حق، لا نكفر أحدا من أهل القبلة بالذنوب التي دون الشرك كما تفعل الخوارج، فهو قرر في هذه الجملة والتي بعدها مخالفة الخوارج ومخالفة غلاة المرجئة. ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله بعد. هل يدخل بذلك الحكم بغير ما أنزل الله؟ حكم بغير ما أنزل الله في تفصيلات، ما لا يستقيم الجواب المجمل والمطلق عليه، يعني من الحكم بما أنزل الله ما هو كفر، ومنها ما ليس بكفر. حكم القاضي في قضية بناء على رشوة أو هوى أو محاباة هو كفر؟ لا، هذا كفر دون كفر ومعصية من سائر الذنوب، فصل العلماء. أما الحكم بغير ما أنزل الله تفضيلا لحكم الله لحكم الطاغوت، أو تسوية لحكم الطاغوت، أو تسويغا لحكم الطاغوت، هذا كله كفر يعني بين، ما فيه كلام. والتي فيها المعركة مثلا تبديل الأحكام، تبديل الأحكام الشرعية بأحكام قانونية مبتدعة، ووضع شريعة بدل شريعة الله، هذا اللي فيها شيء من المماحكات والحوارات الطويلة. وعندي أن من بدل شريعة شرعا بشرع ووضع شريعة بدلا عن شريعة الله فإنه كافر. نعم. وهذا يسأل عن حكم صبغ اللحية بالحناء الأسود الذي فيه خلاف والراجح أنه لا يجوز. نعم. بعد. ما حكم السفر للسياحة إلى بلاد غير المسلمين مثل تركيا وبعض دول شرق آسيا؟ من عوفي فليحمد الله، من عوفي فليحمد الله. الإنسان الغيور والذي يكره المحرمات لا يذهب للأسواق، بعض الأسواق التي في الرياض، بعض الأسواق التي في الرياض يجتنبها الغيورون لما يشاهدون من بعض المنكر. فكيف يليق بالإنسان المسلم الغيور أن يذهب بنفسه أو بمحارمه إلى تلك البلاد التي هي بلاد إباحية ليس فيها ما هو حرام، يعني أقصد ليس فيها ما يحرم، يعني فيها الحرية ليفعل فيها كل من شاء ما شاء. كيف تطيب نفس الإنسان إن الروح يتفسح ويتنزه ويتمتع بالإقامة في تلك البلدان التي فيها هذه الأحوال؟ المسلم يسأل الله العافية وينأى بنفسه وبأهله عن مواطن الفتن. نعم. يقول هل يجوز مشاهدة شريط فيديو إسلامي؟ هل يتبع التصوير اللي سبق؟ نعم. يقول هل الجن يتلبس بالإنس؟ وما هو الدليل وما حكم من أنكره؟ يتلبس. نعم، هذا معروف بالحس والشرع، ولم ينكر هذا إلا المبتدعة كالمعتزلة ومن وبعض الأطباء كما ذكر ذلك أهل العلم ابن القيم وغيره. ومن أدلة أهل السنة على ذلك قوله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ولهذا الآن صار يعرف يقولون هذا فيه مس، يعني مس من الجن، أعوذ بالله من الشيطان، أعوذ بالله. نعم. وفضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، عقيدة جماعة التبليغ هل هي صحيحة أم لا؟ فما حكم جماعة التبليغ؟ فرق شتى، جماعة التبليغ فرق شتى، فيهم سلفيون أجواد مثل كثير، يمكن بعضكم الحين من جماعة التبليغ، يمكن بعضكم من جماعة التبليغ، لأن جماعة التبليغ المنهج القدر المشترك بينهم يعني الخروج من البلد أو من البيت والاجتماع في مسجد أو الخروج لبلدة أخرى، وأنهم يتذاكرون ويتناصحون ويقرؤون، يعلم الجاهل العالم الجاهل، يعلمونهم يعني بعض مبادئ بعض أحكام الصلاة، ويتناصحون في قيام الليل وما أشبه ذلك، ويقومون بزيارة العلماء من عالم من أعمالهم، لهم حسنات طيبة ولهم مساوي وأمور بدعية مثل تقديرات مدة الخروج، ومثل يعني اعتبار ان الدعوة بالخروج، كان الدعوة لا تكون الا بالخروج، اللي ما خرج ما خرج بالدعوة. ثم ايضا استقطاب العوام ودعوة العوام للقيام بالدعوة، العوام يقومون بالدعوة. ولهذا المعروف الذي بلغنا عن شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز يقول انه ما ينبغي الخروج معهم الا لطالب العلم يخرج ليعلمهم ينبههم على ما قد يكون من اخطائهم. وفيهم يعني يمكن يصير فيهم اشاعره، ويمكن يكون فيهم صوفيه لهم امور بدعيه واذكار واشياء يختصون بها، لان جماعه التكلف لفيف انواع من الناس، فاذا اجتمعوا هم يتفقون على مثل هذه الطقوس على هذه الامور الخروج والاجتماع في المسجد وقيام الليل، وعندهم جوانب اخلاقيه طيبه، وهذه من محاسن الاخلاق واكرام المسلم، هذا من اصولهم لا شك ان هذا حق، لكن ما ينبغي الانسياق معهم. فاذا خرج الانسان معهم ليفيدهم ويعلمهم وينبه على أخطائهم، أما أن يخرج الإنسان ويأخذ بشروطهم. ومن من مما يعرف عنهم أنهم ما يريدون الخوض في مسائل العلم مثل مسائل الاعتقاد، لأن هذه مسائل ما يرون الخوض في مسائل يعني التوحيد، مسألة توحيد الأسماء والصفات، لأن هذا يختلفون فيه، فيهم شاعرة فيهم كذا. ثم إنهم لا يتكلمون عن الباطل الواقع في الناس والمنكرات السارية في الناس، ما يتكلمون عنها. ولهذا يعني ليس لهم معارض. فالجملة لهم حسنات ولهم يعني أساليب طيبة في يعني أقول لهم بعض الأساليب الطيبة يستقطبون أو يستميلون بها بعض الناس المنحرفين، يستميلونه بالنواحي الأخلاقية، تألفون حتى إنه نفسه يعلم. لكن الواجب الإنكار، يقال هذا حرام، هذا كذا، هذا كذا، حمانة نقول الدخان حرام، الخمر حرام، ما دمنا نخاطب المسلم نقول حرام، حرام عليك، يجب عليك المحافظة على الصلاة، يبين ويتعلم عامل ويتلطف معه، يقال فلان اتق الله هذا حرام عليك. نعم. ما حكم أكل ذبيحة من لا يصلي؟ وهل يجوز أخذ ماله كدين؟ أما أخذ المال كدين لا فهم. ما يمتنع أن تستدين منه، لأن المال قد يكون حلال، قد يكون حلال. كونه لا يصلي لا أثر له على ماله إذا كان اكتسبه من حلال، لا أثر له على ماله. أما ذبيحته فهذا ينبني على مسألة كفره تكفيره، من يرى أنه كافر يقول ذبيحته حرام، يعني ذبيحة مرتد، ومن يرى عدم كفره فعلى هذا لا تترك ذبيحتك، لا يذبحها من لا يصلي. اللهم استعان. نعم. هل يجوز الصلاة في مسجد الذي بني من مال الحرام؟ إيه يجوز، إذا لأن هذا المال الذي وإن كان أصله حرام لكنه قد صرف يعني في مصرف شرعي، فالمال الحرام مثل المال الذي لا مالك له، حتى الذي اكتسبه يجب أن يتخلص منه، فإذا تخلص منه وأنفقه في هذا الوجه فخير يا حمد الله انتفع به المسلمون. نعم. قل إذا أفتى شيخان في مسألة نعم قل فهل أتبع فتوى من أريد أم له ضابط؟ يقول إيش؟ إذا أفتى شيخان في مسألة. اتبع من يطمئن قلبك إلى علمه ودينه، ولا تتبع في ذلك هواك. اتبع من تثق بعلمه ودينه، ومن ترى أنه أحرى بالعلم وأنه أحرى بالتحري للصواب، ولا تتبع في ذلك هواك. نعم، مثل يضرب لهذا مثل، إذا اختلف طبيبان، هذا أعطاك وصفة وهذا أعطاك وصفة ضدها، فإما إنك تعرف إن هذا أقرب أو هذا أعلم أو نادى، أو تسأل يعني الناس اللي لهم خبرة أي الطبيبين يعني فيما تعرفون أيهما أحذق وأعلم وكذا، وهذا اللي متجارب. نعم، ما حقيقة دوران الأرض؟ وهل اعتقاده خلل في العقيدة؟ حقيقة دوران الأرض؟ نعم، حقيقة دوران الأرض يعني نفسه دوران تدور بزعم الزاعمين أنها تدور من المغرب إلى المشرق تلف، والآن أنتم دائرين فلين هي هكذا، هذا كلام دائرين رائعين. هذا هو الجزء الأول من سؤاله. نعم، الجزء الثاني شو هو؟ الاعتقاد في خلل في العقيدة، خلل بعقيدة. على كل حال فيه خطر، فيه خطر، لأن من يرى دوران الأرض الحقيقة أنه يرى أن الشمس ثابتة، والله تعالى يقول والشمس تجري لمستقر لها. وأما مغالطة أصحاب الإعجاز العلمي يقول لا إن الأرض تدور ولا والشمس تدور أو تسير، هذه جابوها أخيرا لتلافي المصادمة الظاهرة للقرآن. ثم أنتم الآن هذا الجمع قرأتم في المدارس ودرستم وكذا، هل قام عندكم الدليل؟ هل استطاع المدرسوكم أن يقيموا الدليل على أن الأرض تدور؟ هل واحد منكم يستطيع يجي ويقول لي أنا أستطيع أثبتك؟ أنا أطالب الآن، أنا أود تعطوني الدليل على أن الأرض تدور. أنتم درسوكم إياها ولا لا؟ درستوها في المدارس. هل منكم واحد يقول نعم أنا عندي دليل قاطع أن الأرض تدور أو أنتم مقلدون؟ بل أقول أنكم مقلدون. يعني إذا كان يعني من يقول من الناس إن الأرض تدور فهو مقلد، هذا هو الذي علم، ما عنده علم ولا دليل ولا شيء. نعم، يقول ما رأي فضيلتكم في شاب من أهل السنة والجماعة؟ إيش تقول؟ شاب من أهل السنة والجماعة إيه؟ يردد دائما قول الرافضة حيا على خير العمل وأشهد أن عليا ولي الله. ما أدري إيش معنى يرددها، هذا السؤال ما هو واضح. يرددها يعني كذكر يسبح، يعني يجعلها مثل قول سبحان الله والحمد لله، أو هو يؤذن؟ إن كان يؤذن فهو مبتدع وضال في هذا، في هذا ما أدري على أي وجه يرددها. وإذا كان يرددها فلا ندري في العقيدة، قد تدل على شيء من الميول للرافضة. نحن نشهد أن علي ولي الله، إي والله نحن نشهد أن علي ولي الله، يعني ولي من أولياء الله، ولكن أبو بكر أفضل منه وأكمل منه ولاية لله، وعمر وعثمان هكذا. ونشهد أن الصلاة خير العمل أفضل، لكن الألم به بدعة ليس من الألم. نعم. هل يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال؟ أهل العلم يقولون في الترغيب والترهيب، ما هو في فضائل الأعمال. في فضائل الأعمال يعني في الترغيب في الأعمال، في بيان إن هذا له فضل، لا في إثبات فضائل، لا في إثبات أحكام. الحديث الضعيف لا يعول، الضعيف الشديد الضعف، والذي ضعيف هو من نوع الحسن. فالحديث الضعيف لا يعول عليه في إثبات الأحكام. نعم. لكن لا بأس من ذكره في الاستشهاد للشيء الثابت، للاستشهاد والاعتضاد لا للاعتماد. فالشيء الثابت إذا كان فيها أحاديث ضعيفة هاتها، ما في مانع. نعم. هل يجوز إدخال جهاز الكمبيوتر في أحد ملاحق المسجد؟ هل يجوز إدخال الكمبيوتر في أحد ملاحق المسجد والمسجد؟ الكمبيوتر؟ ما أدري وش المانع من وش الشبهة؟ إذا كان في داعي وفي مصلحة، يعني السؤال عندي ليس بالبين، ما أعرف مقصود السؤال. نعم. نعم. هل الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في السنن الفعلية مثل الثوب؟ لا، هذه أمور عادية، هذه أمور عادية تختلف باختلاف الأحوال، فلا نقول إن العمامة سنة ينبغي لكم جميعا أن تتعمموا، لا، الأمر في هذا واسع. والقميص، يلا هذه كلها أمور جائزة. اللي من عادة يلبس قميص ما دامت الملابس ليس فيها مخالفة شرعية، لا إسبال، الإسبال هو المحظور، ولا فيها، وليست حريرا لأن الحرير حرام على الذكور، ولا وليست شفافة تكشف بها العورات، ولا كذلك قصيرة تبدي بعض العورة. فإذا كانت الملابس خالية عن الأمور المنهي عنها فيصبح الباقي جائز. نعم. ما رأي فضيلتكم في قول القائل العلماء لهم الفتوى فقط، والدعاة لهم الدعوة، وطلاب العلم لهم التعلم والتعليم، وآخر يقول على كل عام كل يعني كل عليه أن يقوم من طاعة الله بما يحسن وما يستطيع. فالفتوى والحكم والقضاء والدعوة فيها أمور مشتركة وأمور مختصة. الحكم للقضاة، هم يحكمون في القضايا، يحكمون الأحكام الملزمة، والعالم هو الذي له يعني له أن يفتي. وأما مسألة الدعوة فليست من مختصة بأحد، كل من علم شيئا من دين الله فله أن يدعو إليه، يدعو إليه ويعلمه، يعلم ويفتي. والفتوى نوع تعليم. نعم. يقول عدم ذكر الأشخاص والجماعات المنحرفة بأسمائهم وأخطائهم، ولكن أنظر إلى الجانب الحسن فيهم وأتعاون معهم، هل هذا صحيح؟ لا، الواجب العدل في القول، يجب على الإنسان أن يعدل في القول. فإذا يعني كان هناك طائفة أو شخص يريد أن يتكلم عنهم كلاما عاما فليذكر المحاسن والمساوي، وإذا كان مقصوده بيان الخطأ فلا مانع منه أن يبين إن هذا القول قول فلان أو قول هؤلاء الجماعة في هذه المسألة أو في هذا المنهج أو هذا المنهج إن هذا خطأ، ولا يلزم في هذه المناسبة أن يذكر المحاسن. إذا كان الموضوع هو التعريف بهذا الفرد بهذا الإنسان يعني تترجمة أو التعريف بهؤلاء الجماعة فلتذكر المحاسن والمساوئ، وإذا كان المقصود التنبيه على خطأ القول فلا يلزم ذكر المحاسن. أقول قول فلان في هذه المسألة خطأ أو باطل، ومسلك هذه الجماعة في هذا الأمر هذا خطأ أو باطل. يعني قول الأشاعرة مثلا في أفعال العباد نقول هذا غلط، حيث قالوا إنها ليست أفعال لهم بل هي كسب. أو قولهم في كثير من الصفات بالنفي وقولهم هذا باطل، ولسنا بصدد الكلام عن الأشاعرة عموما يعني عن مذهبهم مطلقا. فإذا كان مقصودنا بيان مذهبهم في الصفات قلنا أنهم يثبتون كذا وينفون كذا، لكن ما قولكم أو ما قولنا في نفيهم للصفات نقول هذا باطل. فليلاحظ هذا، فنفرق بين يعني الكلام العام، يعني المقام هو الذي يحدد. إذا كان المقصود هو الكلام على يعني عن الشخص أو عن الجماعة إجمالا فلتذكر المحاسن والمساوئ. إذا كان المقصود التنبيه على خطأ معين فلا يلزم أني إذا أردت أن أذكر هذا الخطأ المعين لهذه الطائفة أو لهذا الفرد أني لازم أروح أعدد محاسنهم وكذا وكذا، كما أنه ما يلزم أن أعدد مساوئهم الأخرى التي لا يناسب أن أو لا ليس هناك داع إلى ذكرها. وآخر سؤال يقول: ما رأيكم بقول القائل إن تبليغ العقيدة سهل؟ إن تبليغ العقيدة سهل لا يحتاج لطلاسم العقيدة الطحاوية. عندنا هذا أحد رجلين، إما إنه جاهل وإلا في قلبه مرض، والثاني أغلب. العقيدة التي هي فرض على كل مسلم ومسلمة هي سهلة، كما قلنا في أركان الإيمان إن معرفة والإيمان فيها إجمالا هذا فرض عين، لكن معرفتها على التفصيل هذا فرض كفاية. مسائل على التفصيل هذا فرض كفاية، ومن علم شيء من علم التفصيل وجب عليه الإيمان به. وجب عليه الإيمان به. فهل يصح أن يكون علمك الذي قرأت كتاب الله وسنة رسوله وكلام أهل العلم علمك في العقيدة وعلم العام سواء؟ الآن الذين يحملون الدكتوراه في كذا في الهندسة أو في الطب أو في كذا كثير منهم هو في باب العقيدة أو في باب العلوم الشرعية عامي، إذا لم تكن له عناية بالعلم الشرعي هو عامي يساوي العوام الذين لا يحملون شيئا من المؤهلات ولا درسوا شيئا، بل ربما كان العامي العادي أفقه منه أفهم منه لأنه يمكن أنه منه. فهل يعني هذا إننا فهل يعني هذا السائل الجاهل أو المريض القلب إنه لا نقرأ القرآن ولا نقرأ السنة لمعرفة العقيدة؟ ثم قوله إن الطعام إن الكلمات التي قالها الطعام الطالات، هذا فيه عدوان وظلم. الطلاسم هي الألغاز التي ما تفهم، وكلام الطلاسم والألغاز في كلام أهل البدع الذي يقول إن الله ليس بجوهر ولا عرض ولا كذا ولا كذا، ويعددون من الكلمات المبتدعة. الطعاوي في أكثر هذه العقيدة كلام طيب وواضح، ولا فيه إشكال ولا عليه اعتراض، فيه موضع وموضعين عليه استفهام تقدم بعضها، وأيضا ورد ذكر بعضها قريبا. أما الباقي نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيقنا إن الله واحد لا شريك، الله واحد لا شريك، كلام بين. هذا طلاسم، نعم كلام صحيح ومجمل ومختصر، والشارع تولى شرعه بذكر الأدلة وذكر التنويع وكذا، هذا دور الشرع. لكن إن الله واحد لا شريك ولا شيء مثله، ما شاء الله لا شيء مثله، ما أخذ من ليس كمثله شيء، هذا طلاسم عند هذا القائل. ولا شيء يعدي سبحانه وتعالى، وما كان الله يعدي من شيء في السماوات والأرض، قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. الله تعالى هو الأول وهو الآخر، حي لا يموت، قيوم لا ينام. هذا طلاسم يا أيها الظالم. نعم، ونكتب بهذا القدر، صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم وبارك الله في علمكم وعملكم. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. فمن المناسب والقدر، من قوله من الله تعالى والقدر، أي معطوف على قبلها؟ هو معطوف، لكن قوله من الله تعالى والقدر خيره شره وحلوه ومره، فإن المناسب في تركيب سياق الكلام والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم أفرد القدر بفعل، يعني حين قال: وتؤمن بالقدر، سرد خاتة، ثم قال: وتؤمن بالقدر خيره وشره. نعم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه. يقول الطحاوي رحمه الله: والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله. فسر الطحاوي الإيمان في هذا الموضع بما فسر به النبي صلى الله عليه وسلم، بما فسره به النبي صلى الله عليه وسلم، بما فسره به النبي صلى الله عليه وسلم في عديد جبريل. فهذه أركان الإسلام، أركان الإيمان أو أصول الإيمان أو أصول الاعتقاد. هذه الأصول الستة: الإيمان بالله إيمان بالملائكة، إيمان بالكتب، بالرسل، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقدر. هذه أصول الإيمان وأصول الاعتقاد. وهذا هو الإيمان بالمعنى الخاص. فإن الإيمان يطلق إطلاقين، إطلاقا عاما يشمل جميع أمور الدين كما تقدم، اسم لجميع أمور الدين العلمية والعملية، فهو اعتقاد وعمل وأقوال، وعمل ظاهر وباطن، قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. ويطلق باقا خاصا كما هو. وهذا هو ما يفسر به الإيمان إذا قرن بالإسلام كما في حديث جبريل حين سأله عن الإسلام ثم سأله عن الله، ففسر الإسلام بمبانيه الخمس، فسر الإيمان بأصوله الست. وكيف يقول الطحاوي فيما تقدم: الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. وهنا يقول: الإيمان هو أن تؤمن بالله وملائكة إله. فيما تقدم أراد أن يبين مسمى الإيمان. الإيمان يكون بالتصديق وبالإقرار، بالتصديق بالقلب وبالإقرار. هذا هو مسمى الإيمان. وهنا أراد أن يفسر الإيمان بما يعني بما يتضمن المؤمن به، ببيان المؤمن التصديق بالجنان والإقرار باللسان في أي شيء. التصديق عندما يقولون التصديق بالجنان والإقرار باللسان بأي شيء، هذا لابد من مصدق به، تصديق بخبر والإقرار كذلك. فكانه يقول: الإيمان هو التصديق بهذه، التصديق بالجنان والإقرار باللسان بهذه الأمور الستة. الإيمان بالله، تصديق بالله وملائكته وكتبه ورسله، والشهادة بذلك. وهذه أصول اعتقاد أهل السنة، هذه الأصول الستة هي أصول اعتقاد أهل السنة. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مطلع العقيدة الواسطية: فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته. وذكر فالإيمان بهذه الأصول إجمالا هذا فرض عين على كل مكلف، أما الإيمان بها تفصيلا فهذا تابع للعلم، والعلم بهذه الأصول تفصيلا هذا من فروض الكفاية. فرض كفاية، لكن من علم بشيء من علم التفصيل وجب عليه الإيمان به. الإيمان بالله يتضمن الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى، والإيمان بوحدانيته في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته. فالإيمان بوجوده معناه الإيمان بأنه سبحانه وتعالى حق لم يزل ولا يزال حيا قيوما، هو الأول والآخر، هو الأول ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء، كما تقدم في عبارات الصحاوي أو في قول الطحاوي: قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، وهو القيوم القائم بنفسه الغني عن كل ما سوى. كما يتضمن الإيمان بربوبيته سبحانه وتعالى، أي بأنه رب كل شيء ومليك، لا رب غيره، فهو الخالق لكل شيء وهو المدبر لأمر جميع المخلوقات، فهو الذي يحيي ويميت ويعطي ويمنع ويخفض ويرفع ويعز ويذل. هذا كله من الإيمان بالله، الإيمان بربوبيته، فهو رب السماوات والأرض ومن فيهم، ورب العرش العظيم، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل من رب السماوات السبع رب العرش العظيم، سيقولون لله، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السماء والأبصار، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ربوبية الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. يدخل في الإيمان بالله الإيمان بإلهيته، أي بأنه الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه، فهذا من الإيمان، من الإيمان بالله الإيمان بأنه الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه، فهو المعبود بحق وكل معبود سواه باطل. ومن الإيمان بالله الإيمان بأنه سبحانه وتعالى المستحق لكل كمال، المنزه عن كل نقص، فهذا هو توحيد الأسماء والصفات، الإيمان بأنه المتفرد بما له من الأسماء والصفات، فله الأسماء الحسنى والصفات العلى، وله المثل الأعلى، يعني الوصف الأطيب والأكمل، فلا شريك له في ربوبيته ولا في إلهيته ولا في أسماء وصفاته. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهذا مجمل القول في الإيمان بالله. والإيمان بالله هو أصل أصول الإيمان، يعني كل أصول الإيمان الباقي ترجع إلى الإيمان بالله. ترجع إلى الإيمان بالله، وأما التفصيل هذا يعني واسع، تفصيل الإيمان بالله بمعرفة ما له من الأسماء والصفات، يعني تابع لمعرفة ما لله من الأسماء والصفات، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، يعني كل المعاني الثلاثة التي تقدمت أو الأربعة لها تفصيل. وآيات القرآن وأحاديث الرسول فيها تفصيل معاني ربوبية ومعاني وتفصيل لما له من الأسماء والصفات، إن لله 99 أسماء من أحصاها دخل الجنة. واقرأ آية الكرسي، اقرأ آخر آية سورة الحشر، واقرأ سورة الإخلاص، واقرأ الآيات فيها، كل هذا تفصيل لتوحيد الأسماء والصفات، كذلك توحيد الربوبية، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حديثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب إلى غير ذلك. فالقرآن تضمن تفصيل هذه المعاني وكلها مندرجة في الإيمان بالله، كلها تفصيل للإيمان بالله. وأما الأصل الثاني وهو الإيمان بالملائكة، فالملائكة خلق من خلق الله، خيار وعباد مكرمون مطيعون لله لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. يقول المفسرون إن الملائكة معروف إنه جمع ملك، ومادة والملك مأخوذ من المألكة وهي الرسالة، فألك بمعنى أرسل والألوكة الرسالة، فأصل الملك مألك. أو ملأك ملائكة، فمعنى الملك أو الملك فيه معنى الإرسال، والملائكة رسل يرسلهم بما شاء من الأفعال، هناك من يرسلهم بالوحي، يرسلهم لقبض أرواح العباد، توفته رسل، منهم من يرسلهم لحفظ العباد، حفظ أعمالهم وحفظ نفوسهم، كما في الحديث يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. فيجب الإيمان بالملائكة إجمالا، وإنكارهم من أنواع الكفر. قال تعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وأصول الإيمان، نلاحظ أن هذه الأصول الستة قد ذكرت في القرآن مجموعة ومتفرقة، فذكرت خمسة منها مجموعة في آيتين وأربعة في آية: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، في سورة النساء: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، في سورة البقرة: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. ثم نجد أنه في بعض المواضع يذكر الله الإيمان به وباليوم الآخر والإيمان به وبرسله، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. فيذكر الله هذه الأصول في مواضع كثيرة، فذكر الله الملائكة في هذه الآيات الثلاث على سبيل الإجمال، وذكرهم أيضا، ذكر الله الملائكة في قوله: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل. ثم أخبر عنهم في مواضع، عن أخبر عن أصناف الملائكة وأعمال الملائكة: ينزل الملائكة بالروح من أمر على الوحي، يقول تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم الذين تتوفاهم الملائكة طيبين فذكر الله الملائكة في مواضع على وجه الإجمال، وذكر وأخبر عنهم تفصيلا في آيات كثيرة، ومن ذلك أنه أخبر عن كمال طاعتهم لله، فهم لا يفترون من عن عبادة الله، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. يقول تعالى: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. والإمام الطحاوي رحمه الله ذكر بعض ذلك في مواضع، ذكر يعني الإيمان بملك الموت والإيمان بالحفظة، وهذا من علم التفصيل. ودلت السنة على ما دل عليه القرآن، جاء ذكر الملائكة في الأحاديث كما في حديث جبريل وغيره، وذكرهم تفصيلا كما ورد ذكر الملائكة ملك الموت ملائكة الرحمة كما في حديث البراء وغيره في قبض روح المؤمن وروح الكافر من الملائكة. الملائكة من الملائكة الذين الموكلين بسؤال الميت في قبره, ومن الملائكة الخزنة, خزنة النار وخزنة الجنة. فذكر الملائكة في الكتاب والسنة مستفيض وكثير. وهم أظن هذا قد مر أيضا بنا, يعني يجب الإيمان بأنهم خلق من خلق الله, مخلوقون مدبرون, وأنهم قائمون بأنفسهم يذهبون ويجيئون ويفعلون أفعالا عظيمة قدرهم الله عليها, ويتكلمون ويتمثلون قدرهم الله على التمثل. جبريل جاء إلى مريم بشرا سويا على هيئة بشر سوي مستعد, يعني حسن الخلق. وجاءت الملائكة إلى إبراهيم صورة رجال, وإلى لوط, وأما الكتب والحقيقة أن هذا في صار علينا تكرار, لأن الطحاوي رحمه الله ذكر الأصول الثلاثة وأنا نسيت الحقيقة. ذكر ونؤمن بالملائكة والنبيين وبالكتب المنزلة على المرسلين. صحيح أنه ذكر الثلاثة فيما تقدم وذكرهم الآن ضمن, فأنا نسيت هذه الجملة التي فاتت, وأنه حصل الكلام بالنسبة لهذه الأصول الثلاثة: الملائكة والكتب والرسل. وأما الإيمان باليوم الآخر فهو الأصل الخامس من أصول الإيمان, وقد ذكره الله في كتابه وفصل الخبر عنه تفصيلا عظيما لم يسبق مثله في كتاب من كتب الله المنزلة. الحديث عن اليوم الآخر في القرآن واسع ومفصل تفصيلا عظيما وعجيبا سبحان الله. فذكر الله الإيمان باليوم الآخر على سبيل المثال كما في الآيات المتقدمات, وذكر الله من أحوال يوم القيامة وأحوال ذلك اليوم ما ليس له نظير في القرآن فيما يظهر في سور كلها فيها الحديث عنه. عن اليوم الآخر فكل الآيات التي في الجنة والنار هي بما يتعلق باليوم الآخر. كل الآيات التي فيها ذكر ما يطرأ على هذا العالم من التغير والفساد هي كلها من الحديث عن يوم الآخر. سور كاملة. الواقع, ولهذا اليوم أسماء متعددة. في يوم القيامة, القيامة والحاقة والغاشية والصاقة والطامة, ويوم الحساب ويوم النشور ويوم القيامة والساعة, يوم الحساب, يوم الدين, أسماء. ويدخل في الإيمان باليوم الآخر كل ما يقول بعد الموت كله يدخل في مسمى اليوم الآخر. إذا فمن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر الله به مما يكون بعد الموت من فتنة القبر وعذاب القبر ونعيم القبر والبعث, وهذا أعظم, هذا أعظم ما يدخل في اليوم الآخر، الإيمان بالقيامة الكبرى، الإيمان بالقيامة الكبرى، وهو المراد بها قيام الناس من قبورهم وبعثهم ونشرهم. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. ففي القرآن الخبر عن يوم الآخر إجمالي، وفي القرآن وصف أحداث القيامة، وصف لما يكون، ذكر للجزاء إجمالا وذكر للجزاء تفصيلا بذكر الجنة والنار وما فيهما من أنواع النعيم والعذاب. وذكر الحشر والحساب ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب المحضرون. آيات ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها. اقرأ السور الزلزلة والقارعة والحاقة سورة الواقع وسور سورة التكوير والانفطار والانشقاق كلها من جانب القيامة. وما يجري في ذلك اليوم من التغيرات والتحولات وفي القرآن عن اليوم الآخر ذكر أدلة إمكان البعث. قلت لكم إن أهم ما يجب الإيمان به من أمر اليوم الآخر هو الإيمان بالبعث، هو الإيمان بالجنة والنار، الإيمان بالبعث، لأن البعث هو الذي أنكره الكفار، أنكره الكفار من عهد نوح إلى عهد محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، البعث لا يؤمن به إلا أصحاب الملل اللي ينتسبون إلى دين الرسل. اليهود والنصارى يؤمنون بالبعث لكن مفاهيمهم للبعث معلوله فيها خلل، لكن جنس البعث بعث الأجساد بعث الناس من قبورهم هذا قدر مشترك. ويؤمن به جميع المسلمين الطوائف، ليس في الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالبعث ليس فيه خلاف بين طوائف المسلمين. هذا كله مما أطبق عليه المسلمون، لا ينكره إلا الخارجون عن دين يعني أديان الرسل الذين لا ينتسبون إلى شريعة ولا إلى دين من أديان الرسل. ولهذا المكذبون للرسل مكذبون باليوم الآخر. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. ثم جاء الرد عليهم في السورة وجاء العديد من أول السورة إلى آخرها كله في شأن القيامة. اقرأوها سورة قاف من أولها إلى آخرها وهذا المعنى يثنى في القرآن كثيرا، يذكر الله موقف المكذبين أعداء الرسل، موقفهم من قضية البعث. ولهذا أمر الله نبيه أن يقسم على البعث في ثلاثة مواضع، ثلاثة مواضع: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي تبعثون، وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم، ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. فحكى الله إنكار الكفار للبعث والنشور ومعاد الأجساد، وأنكر عليهم ذلك وأبطل دعواهم، وذكر الأدلة العقلية على إمكان البعث ووقوعه في آيات كثيرة. وجماع طرق القرآن في تقرير إمكان البعث، يعني لعلنا نقول أهمها أو أظهرها أربعة: الاستدلال بالنشأة الأولى، الاستدلال بخلق السماوات والأرض، الاستدلال بإحياء الأرض بعد موتها، الإحياء الاستدلال بما وقع من إحياء الموتى فيما سبق. تجد هذا كله، تجد هذه الأربع تثنى في القرآن في آيات كثيرة، يعني يمكن نستعرض بعضها في مثلا في سورة قاف، لما ذكر الله على المكذبين إنكار البعث ذكر الأدلة الدالة على بطلان قولهم وبيان صحة البعث وإمكان البعث. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي. وألقينا فيها رواسي، وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد. هذا واحد. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا. هذا الدليل الثاني. قال الله: كذلك الخروج، يعني الخروج من القبور، كإخراج هذا النبات من الأرض. كذلك الخروج. الدليل الثالث بعد ذلك: أفعينا بالخلق الأول، بل هم في لبس من خلق جديد. فتارة يذكر الله هذه الأدلة أو هذه الثلاثة من الأدلة في سياق واحد وفي سورة واحدة، وتارة يذكر الله منها اثنين، وأحيانا يذكر واحدا. فخذ على سبيل المثال في سورة الحج: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، إلى آخر الآية. في هذا الاستدلال بالنشأة الأولى إلى قوله: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. وهذا المعنى نفسه تجده هناك. ومن آياتها أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وهذا المعنى هو المذكور في قوله فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. استدلال بإحياء الأرض. استدلال بالنشأة الأولى. اقرأوا بعض هذه المعاني في آخر سورة بل في سورة ياسين في أولها وفي وسطها. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وآية لهم هذه آية أعم فكيف هي الدلالة على كمال القدرة. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار. وآية لهم إنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. كلها فيها الدلائل على القدرة. لكن في آخر السورة يعني ذكر لهذه القضية ذكر خاص. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. خصيم ينكر البعد. خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. قال من يحيي العظام وهي رميم. وجاء الرد بذكر النشأة الأولى. بل الرد جاء في نفس الله قبل ذكر قبل التصريح بمقالة الكفور. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. نسي خلقه على ذكر الدليل وذكر الحجة على إبطال الدعوة قبل ذكر الدعوة. ونسي خلقه. قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. إلى قولها أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. أما الاستدلال ومن هذا القبيل قوله تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس